بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. يا هاتك حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. ولذا نعلم عباد الله أن أعظم الشهوات وأشدها خطرا شهوات الفروج، وقد اهتم الإسلام بها اهتماما بالغا وحدد لها حدودا، فأباح النكاح وحرم الفواحش. يقول المولى جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول جل في علاه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأمر بغض البصر، وأمر كذلك بالحجاب. فإننا مأمورون عباد الله بغض أبصارنا، ومأمورون بأمر نسائنا بالحجاب، لأن كثيرا من الناس عندما يرى امرأة قد كشفت وجهها أو قد بدأ أو قد أظهرت شيئا من مفاتنها ربما اعتدى أو تعدى، وقد نسي جانبا آخرا للعفاف ألا وهو غض البصر. ونرى كثيرا من الناس يقتحم الفواحش زاعما أن النساء لا يحتجبن، فنقول له: وقد وقعت في جانب آخر من العفة أنك لم تتعفف، وقد أمرك الله تعالى بغض بصره. لذا يجب أن يتحقق الأمران لتسير السفينة كما أمر الله. لهذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد على مبدأ العفة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. إن العفة أيها المسلمون بحاجة إلى صبر وجهاد ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. لذا ذكر الله تبارك وتعالى لنا مثلا عظيما يبقى شامخا دليلا لكل مؤمن في هذه الحياة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، مثال يوسف عليه السلام، مثال الطهر والنقاء والعفاف والصدق والصفاء. إن يوسف عليه السلام وهو يعمل في بيت العزيز قد منحه الله تعالى جمالا عظيما، إلا إنه لم يكن أشد ولا أعظم ولا أجل من جمال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن جمال نبينا صلى الله عليه وسلم كسي مع الجمال بالجلال، فكان من رآه هابه وغض طرفه، لأنه إذا نظر إلى وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. ومع هذا ابتلي يوسف عليه الصلاة والسلام بامرأة العزيز في قمة جمال وقمة ملك وقمة أدب، ولا تستحي من أحد، فغلقت الأبواب وتهيأت له وأبدت مفاتنها، وطلبت هي فعل الفاحشة وهو شاب في قمة شبابه وعنفوان قوته وفي بلد هو فيه غريب وهو الذي دعي إلى الفاحشة، وقد قفلت جميع أبواب الريبة والخوف من النكال والعقاب، إلا إنه قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فنجح في الامتحان وفاز في الاختبار، وهذه حكمة الله تبارك وتعالى يبتلي خلقه بما شاء لينظر ما هم عاملون. وفي الجاهلية مثل عظيم لأن بعض الناس قد يقول هذا نبي كريم كما شهد له النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فيوسف الكريم ابن الكريم ابن الأكرمين، ولكن العفة عباد الله خلق يغرس في النفوس وتظهر آثاره على الجوارح، حتى ولو كان الإنسان غير مسلم فهي تتحقق حتى لغير المسلمين. وأكتفي بهذا المثل العظيم الذي ذكره علماؤنا في السياق، فإن أم سلمة رضي الله عنها لما أرادت الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت مكلومة أسيفة حزينة، وقد سبقها زوجها إلى الهجرة فأخذت طفلها وقد نزعت يده وخلعت من قومه، وقد تنازع عليه قومه وقوم زوجها، وقد تنازع عليه قومها وقوم زوجها فخلعوا يده، ومضت في الصحراء وحيدة فريدة شريدة طيدة. فقابلها عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة. أين تريدين أيتها المرأة؟ أريد أن ألحق بزوجي أبو سلمة مهاجرة إلى الله ورسوله. وعثمان بن طلحة ما زال على شركه وكفره. أوليس معك أحد؟ قالت ما معي إلا الله. قال والله لا تذهبين لوحدك، فإني أخشى عليك هذا الطريق. فأمسك بخطام جملها فقاده، فأمسك بخطام جملها وقاده، وسارت معه 10 أيام بلياليها. إذا جن عليهم الليل أناخ بعيرها ثم انطلق إلى مكان بعيد فنام فيه، فإذا استيقظ في الصباح صوت لها، فإذا علم أنها استيقظت مشى إليها، فإذا اقترب مشى على ظهره لئلا ينظر إليها، ثم أمسك بخطام الجمل ثم سار بها 10 أيام ما كان ينظر إليها ولا يبيت قريبا منها. تسأل عنه أم سلمة التي أصبحت بعد ذلك زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين، كيف رأيت أخلاق عثمان بن طلحة؟ فتقول والله ما رأيت أشرف منه، ما رأيت أشرف. ورجل بمثل هذا الخلق حري به أن يحظى بكرامة الله. وقد كانت مفاتيح الكعبة إلى عثمان قبل الإسلام، وأسلم عثمان في السنة 7 من الهجرة، أي قبل الفتح بسنة. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة نادى عثمان بن طلحة وقال اليوم يوم وفاء، ودفع مفاتيح الكعبة إليه. وكثير من المسلمين اليوم يسرقون وهم يطوفون بالكعبة، وهم يطوفون بالكعبة ويعاكسون نساء المسلمين وهم محرمون، ويرمون أرقامهم ويطلبون أرقاما للمعاكسات وهم داخل بيت الله الحرام. وكان المشركون في الجاهلية يجد الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه يطوف بالكعبة أو داخل الحرم، ثم لا يمسه بسوء تقديرا واحتراما لبيت الله الحرام. فإن ذهبت هذه المعاني الجميلة من نفوس المسلمين اليوم، لماذا ضعفت العفة في نفوسنا عباد الله؟ إذا رأى الشباب امرأة كاشفة وجهها مشى خلفها طوابير يتلقفون الأرقام ويكتبونها على سياراتهم، أو أرقام التواصل من تويتر والفيسبوك وغيرها من آلات التواصل الاجتماعي، يضعونها لأجل الوقوع في أعراض المسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم. فلنتق الله عباد الله، ولنذكي هذا المعنى في قلوبنا، ولتكن في قلوبنا مراقبة لله أن نغض أبصارنا وأن نحفظ فروجنا وأن نحفظ أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فعفة اللسان أيضا بحاجة إلى حفظ، أن تحفظ لسانك من الكلام الحرام ومن اللغو والآثام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يتناقلون الأخبار ويهمسون بها لبعضهم، أو يرسلونها في رسائل لا يعلمون صدقها من كذبها. فاحفظ لسانك عبد الله، فإن الحروف تجر الحتوف، فإن الحروف تجر الحتوف. عفة المطعم، عفة المطعم. وقبل أن أذكرها أذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أو إنا محاسبون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أي الفرج واللسان. عفة المطعم، أن تكون عفيف المطعم. يقول صلى الله عليه وسلم: لنا جميعا أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يديه إلى الله يا رب يا رب يا رب أنى يستجاب له. استبعد صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أتاه الخادم بطعام وكان في أشد حالات الجوع، فلما أكل منه أخبره الخادم أنه اشترى هذا الطعام بدراهم كانت معه، كان قد تحنث قبل الإسلام وكسب هذه الأموال ولا زال شيء منها معه، فاشترى بها هذا المال، فوضع إصبعه في فيه فقاء كل ما في بطنه فأخرجه خوفا من أن يحاسب على هذا الأمر، وأخذ ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأكرم العباد وأعف الناس. كان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها من شدة الجوع، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. ويمر صلى الله عليه وسلم بالطريق فيجد تمرة فيقول: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذه هي العفة. فتحت أبواب الربا وتكالب الناس عليها، لا ينظر الإنسان من أين اكتسب المال، أمن حرام أم من حلال. وويل لجسد نبت من سحر. اعلموا عباد الله أن للعفة ثمرات، أولها تحقيق المروءة التي تقود للشرف والمجد، ثانيها نقاء المجتمع وطهارته من المفاسد والآثام والمصائب والعقوبات الربانية، وسلامته من أضرار وخبث الفواحش، ثالثها الفلاح وثناء الله على عباده والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، رابعها الفوز بالجنة والنعيم المقيم، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، خامسها صيانة الأعراض وحمايتها وتنمية روح الغيرة في نفوس الخلق وتنشئة الناشئة على الخلق الكريم والمبادئ الجميلة والأخلاق الفاضلة، سادسها الأمان على الأنفس والأعراض. ألا تستحون من الله حق الحياء؟ قالوا: إنا نستحي من الله حق الحياء. قال: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تتذكر الموتى، وأن تعمل للآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له إخوانه وأعوانه اللهم أصلح له إخوانه وأعوانه ووزراءه وأمته ومجتمعه يا رب العالمين. خذ بأيدينا جميعا للبر والتقوى، اللهم خذ بأيدينا جميعا للبر والتقوى، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأرنا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للإحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين، واكتب الصحة والسلامة والتوفيق والهداية والسداد لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك وجوك أجمعين يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مدللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، تغيث به العباد وتسقي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أغثنا وعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون.